السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد. سؤال يتكرر كثيرا من أشخاص كانوا مقبلين على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتعلما ودراسة، ولكن قالوا: لماذا يجب علي أن أستمر في هذا الطريق وقد جربت نفسي كثيرا، حفظي ضعيف، أبقى مدة طويلة حتى أحفظ يعني صفحة واحدة، وما أحفظه يعني أنساه بسرعة. أول أمر لابد أن نبينه هنا: من الذي قال إن المراد من حفظ القرآن فقط هو أن يكون القرآن في صدرك؟ هذه من جملة الأهداف، المراد أن تقبل على كتاب الله وأن تطلبه، فطلب القرآن عمل صالح في نفسه سواء حفظت أو لم تحفظ، تثبت عندك القرآن أو لم يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالنقطة الأولى: تعلم القرآن وحفظ القرآن عمل صالح لا يرتبط استمرارك عليه بأن تحفظ، وإنما النجاح فيه أن تبقى تحفظ. النقطة الثانية: الثواب العظيم في التلاوة وفي تكرار الآيات الحسنة بعشر أمثالها، والله سبحانه وتعالى يعني الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. كذلك لما كنت تحفظ القرآن كان عندك هدف واضح تجمع قلبك عليه وتبخل بوقتك له. إذا كنت في الطريق فإنك تردد الآيات، إذا كنت في الأتوبيس أو كنت في السفر أو في الانتظار كنت تراجع الربع الذي ستقوم به بالليل، وكنت أسوة حسنة لمن يراك. إذا رأك شخص وأنت تتلو كتاب الله في المواصلات أو في الطريق، أو إذا رأك أبناؤك تكون بركة عليهم. كذلك من أقبل على القرآن فهو مهتد وسيزيده الله هدى. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما بين حال المنافقين الذين كانوا يجلسون مجلس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلبون الهدى وأنهم لا يفقهون ما يقول، قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من هم الذين اهتدوا؟ هم الذين أقبلوا على سماع القرآن طلبا للعلم به وفقهه والعمل به. فمن طلب القرآن فهو مهتد وسيزيده الله تبارك وتعالى هدى. الأمر الرابع وهو دقيق جدا: أنت لا تدري أن هذا القرآن يشغلك عن كثير من الشر. حينما يكون الإنسان فارغا من العمل فإنه يبحث عما يقتل فيه وقته، يعني يرى الوقت عبئا عليه يريد أن يضيعه. كذلك هو فاضي، وهذا الفراغ يجعله يدخل في مناكفات وفي مشاكل وفي معاصي كثيرة. كثير من الشباب حكى لي أنهم لما كانوا يعني عندهم جدول أعمال واضح كانوا بعيدين جدا عن المعاصي لا تخطر ببالهم، لكن الفاضي يقبل على المعاصي لأنه لابد أن يشتغل. والنفس الأمارة بالسوء والشيطان يعملان في مساحات الفراغ من نفسك ويومك. يبقى هذا مهم جدا أن تعرف أن اشتغالك بالقرآن يشغلك عن كثير من الشر ويسد عليك كثيرا من أبواب السوء. كذلك لابد أن تفهم أن القرآن، الله سبحانه وتعالى لما بين أن أهل القرآن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا يسد يعني من جملة المعاني التي يزداد بها العبد هدى أن تغلق عليه المعاصي أو أن يعان على معصية كانت صعبة عليه، يعني تهواها نفسه. طيب في المقابل، انظر في المقابل، حينما تركت تعلم القرآن، حينما تركت تعلم القرآن فأنت لا هدف لك، وقتك وجهدك يبذل في أي شيء تافه، أي شيء سخيف. كذلك الثواب القراءة حرمت منه، كنت تتلو في اليوم مثلا نصف ساعة من القرآن، شوف نصف ساعة كل حرف بعشرة، عد بقى ملايين الحسنات، كل هذا حرمت منه. شغلك بأنك أنت ستقوم الليل بالصفحة اللي أنت حفظتها، أو تصلي سنة الظهر مثلا بالنصف صفحة اللي حفظتها، كل هذا أبواب خير عظيمة أنت لا تشعر بها، ولكن الشيطان يريد أن يصدك عن هذا السبيل. لذلك أقول: استغفر الله ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأحب أن أختم بهذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله، قال كثير من المفسرين، الفضل هو الإسلام، ورحمة الله هي القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن بالنسبة للمؤمن حياة، شفاء. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تصور شخصا يصبح في الصباح وهو وضع أمامه أن يدخر كل فراغ من يومه في سفره، في المواصلات، في الانتظار، يدخر كل وقت للقرآن. كيف سيكون يومه؟ كيف سيصرف عن الشر؟ إذا وقفت عنده آية لا يعرف معناها سيطلب معناها فسيزداد بها هدى. فلذلك أنا أحب منك أن تتعامل مع كل الأهداف الصالحة والأعمال النافعة، سواء تعلم العلم أو القرآن أو تطوير نفسك أو تعليم أبنائك أو إصلاح أبنائك، تعامل معها من منطق واحد فقط، أنك تريد الخير وتسعى في هذا الخير. أما النتائج فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا على السعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاستعن بالله تبارك وتعالى وعد إلى مصحفك واعلم أن الله تبارك وتعالى يختار لكتابه أقواما ويؤفك عنه من أفك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن علما وعملا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.